ويستجي ويستمعون القول فيتبعون احسنه و ده اولو الانباء قصه كبيره جدا. كل امه محمد من اولو الانباء. امال مين اللي بيعمل الذنوب دول؟ مين دول؟ ومين المعاصي؟ واحنا مين احنا؟ هل احنا أولو الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار؟ لذلك هم بيقولوا ايه بعد ما قالوا كذا يا رب ما تعملش فينا كذا ونجينا من النار قالوا له ايه؟ ربنا إننا ايه؟ سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم. فايه؟ يبقى الأمانة دي اللي هي ايه؟ الاستجابة. الاستجابة. أنا استجابت للسماع، مش بس سمعت أخوات، مش زي سورة البقرة اللي هم إيه سمعنا وقلنا شمعنا. أنا سمعت، طب شمعنا بقى؟ طب ليه الصيام بقى بنقضيه والصلاة ما بنقضيهاش؟ ليه بقى؟ ليه؟ ده كمان بقى مصايب كوارث بقى الأيام دي. يقولك الصيام ما فيهوش ميزة. على فكرة الصيام ما فيهوش ميزة، ده ربنا هو يعني ربنا عايز يعزلنا. الصيام ما فيهوش ميزه، الصلاه مش عارفه ما فيهاش ايه، وناس تبقى حزينه ان هذا الكلام يقال. الله العظيم يا اخوات لا يهز فينا شعره. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يشتم ويسب صلى الله عليه وسلم كانوا الصحابه يحزنون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله انهم يقولون مذمما، فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ايه؟ انهم يسبون مذمما وانا محمدا، فهل هذا يؤثر فيا؟ تقولي لي ايوه بيهزني. لا يهزك. والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يتذكر الا اولو الالباب. يهزك لما انت ما يبقاش عندك علم، يهزك لما ما تبقيش من اهل القران، يهزك لما ما يبقاش ليكي صحبه. لكن اسمع من ناس من اهل القران يقول لي الكلام ده بيهزني، لماذا يهزك؟ يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. ربنا سبحانه وتعالى يتم هذا النور ويتم هذا الكتاب ويتم هذه الرسالة ولو كره الكافرون. فأنا لا يشغلني الذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا يا أغاد سلام مع نفسك. اللي بيسب في البخاري ومسلم ده وبيطعن فيه، اللي بيتريق على القرآن وبيقول لك سلطانية سلطانية، هذا ده احنا نقول ربنا يعينه على نفسه، ده انت تشفقي عليه مش تخافي منه، مش تقولي لا اصل هو هيعمل ويسوي بيخرب في الاسلام. ايه بيخرب في الاسلام ده يا اخي؟ الاسلام في انتشار يا اخي، والاسلام مش بضاعتك ولا بضاعتي، ده الاسلام سلعة الله يا اخي. الله سبحانه وتعالى يأبى ان يطفئ نوره. يبقى انت لما تشيلي الهم، شيلي هم نفسك، شيلي هم قرآنك، شيلي هم عملك، ما تشيليش هم الإسلام. إن هو تشيلي هم الإسلام طبعا بعملك، مش تشيلي هم الإسلام بالحزن والكآبة إنه بيقولوا وبيسووا وبيعيدوا ما يقولوا، ما هيفضلوا يقولوا لغاية يوم الدين يا أخوات. أمال هنختبر في إيه؟ والثبات هنختبر فيه إزاي؟ أحسب الناس أن يقولوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم؟ إزاي يعني؟ لازم نفتن يا أخوات. صلى الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالثبات. لذلك مجلس النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان بيحضره المنافق والمؤمن. منافق بيحضر مجلس النبي طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم مجلسه لما كانوا بيطلعوا منه كانوا بيقولوا وين ومن يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ هو قال إيه جديد يعني؟ قال إيه الجديد يعني اللي هو بيقوله؟ نفس الكلام اللي إحنا بنسمعه أخوات على مجالس العلم دلوقتي. طيب انت طالعه من المدرسه مسقططه كده وفرحانه وتقولي لصاحبتك ياه ده النهارده المجلس كان فيه كذا وكذا وكذا، والله العظيم انتوا ناس فاضيين. بتقولوا ايه يعني؟ يعني بتروحي وتصحي الصبح وبتاع؟ لا لا لا، ده انت بجد فاضيه، ده انت بجد مش لاقي حاجه تعمليها. ايه يعني بتقولوا ايه؟ طب ما العلم مرطط في التلفزيونات والنت، هي شغلانه هي مستهله. ماذا قال آنفا؟ هي دي النقطه بقى. يبقى معنى كده ان ده بيسمع وده بيسمع، ومنافق بيسمع ومؤمن بيسمع، بس اين العمل؟ وأين الاستجابة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الأعمال. طيب الناس بقى أو نية الناس بالنسبة لسماع القرآن بتنقسم لكذا قسم. أول قسم اللي هو المجادل، نية المجادل اللي هو إيه؟ تعرضي عليه الأمر يعني اقنعيني قولي لي حاجة يعني أفهمها، قولي لي حاجة واضحة. الآية برضو مش واضحة، ده هيدخل وهيطلع بنفس النفسية، لان هم هيقعد معاكي مش عايز يفهم لكن عايز ايه؟ يجادل. في واحد تاني بقى مستكبر، ده اصلا ايه؟ مستكبر زي ابليس كده، ابى واستكبر وكان من الكافرين. هل ابليس ما سمعش امر ربنا؟ ما هو سمع لكن استجاب؟ لا. ليه؟ لانه مستكبر. المستكبر ده برضه ايدك منه والارض ما فيش منه، يدخل برضه ويسمع كلامك، يبقى قاعد معاكي يفهم يقول لك ايه، قولي قولي قولي انت عندك ايه. طبعا الحاجات دي بتحصل معانا كلنا، قولي قولي قولي بقى يا ستي بتاخدوا ايه بقى، خدتوا ايه بقى يعني، افهميني الايه. ها قولي يا ستي، تعرفي تفهمي الايه وبعد ما تفهمي ايه الجديد يعني؟ والله العظيم يا بنتي ايه الجديد اللي انتوا بتقولوه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ضحكوا عليكم وفهموكوا ان مجالس العلم دي كده، ضحكوا علي انت ده انت هتدخلي النار حد. هو ده اخوات بيجوا يقولوا لي ان اجوازهم بيقولوا لهم كده، قران ايه اللي انت بتحفظيه رايحه وجايه ايه المسجد وده؟ ايه قران ايه اللي انت بتحفظيه؟ ايه التشدد؟ نعم التشدد اللي انتوا فيه ده، انتوا خلاص اديني وسطي وسطي، الاسلام وسط يا بنتي. ما تبقيش كده يا بنتي، لسه امبارح والله العظيم اختي بتسالني ايه الدعاء ده؟ هو انت مش سلفيين؟ فقلت لها طبعا على منهج السلف الصالح، اسال الله ان يحشرني معاهم اللي هم بيمشوا وجلابيه قصيره خالص كده. ده ينفع؟ يعني هو ده ينفع؟ يعني هو ده منظر؟ للاسف يا اخوات، للاسف استحسننا القبيح واستقبحنا الحسن. للاسف للاسف بوظلنا فطرتنا لما بقينا بنتفرج على المسلسلات، سأل الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي عافانا من هذا. فتبقي الفطره السليمه اللي جواكي بوظوها لك ازاي؟ تفضلي تتفرجي على المجرم 30 حلقه تتعاطفي معاه جدا في اخر حلقه ان هو اتقتل، مع انه مجرم ومفروض تستاهي منه من معصيه، لكن هو يجيب لك كده ان هو البطل وغصب عنه والظروف قهرته و و ف هم بوظلنا فطرتنا في كل حاجه، في الكرتون وفي المسلسلات وفي كل حاجه. تلاقي واحده بتحب واحد على ضلال وفي الحرام، تتاثري قوي ان هو سابها وخيلي بيها، تقعدي تعيطي عشانها. يبقى هم بوظلنا فطرتنا ولا اخر هم بوظلنا؟ طيب يبقى انا عندي نفسيه المجادل وعندي نفسيه المستكبر وعندي بقى النفسيه الخطيره جدا جدا جدا اللي هو معظمنا منها، اللي هو ملهي في الدنيا، اللي هو زخارف الدنيا واخداها، اللي هو يعني واحده من كل اهتمامها جمالها، لما تيجي تكلميها انا فعلا غلطان، وهي عارفه كويس جدا ان هي بتعمل غلط، انا فعلا غلطان، انا المفروض فعلا ما البس كده، انا المفروض فعلا ما احطش ميك اب، بالله عليك ادعي لي ربنا يهديني. ده كتير صح؟ بالله عليك بصي انا عارفه، بصي انت بجد ما شاء الله عليك، انت بجد فظيع، انت واو، انت مفيش زيك بجد، بس انا يعني لسه بدري عليا، بالله عليك تدعي. هي عارفه ومقره ان هي غلطانه بس مفيش ايه؟ استجابه. طب يا فرحتي ان انت عارفه ان انت غلطانه، يعني ايه الجديد اللي انت عملتيه؟ ايه الصح اللي انت عملتيه في حياتك؟ ابو طالب اخوات عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم على حق ولكنه لم يستجيب، لذلك لما بيقولوا الاسلام او الايمان هو التصديق، لا ده انا لازم اقول لك واحط كلمه وزياده، لان التصديق بس ابو طالب كان مصدق النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يستجب. فمش مشكله ان انا بس اسمع، ده انا المشكله ان انا والمهم ان انا ايه استجيب. فده كتير من واحد مثلا لاقي شغل وماله وطول النهار تليفونات وكذا وكذا، وبالليل مفيش ركعه مفيش صلاه في المسجد، ملهي عن كل حاجه، مفيش ذكر، مفيش طلعه، مفيش حاجه خالص، مفيش. فلما تيجي تذكريه هو يعلم ان هو على ضلال وان هو على خطا، يقول لك انا عارف ان انا مقصر وربنا يسهل ان شاء الله، والله انت صح وكلامك صح وانت زي الفل وكلامك زي الفل، بس ربنا يسهل ومفيش استجابه. ده النوع الثالث يا اخوات اللي هو ملهي بالدنيا، والدنيا كلها لهيانا كلنا. لذلك بقى النوع الرابع اللي هو ايه بقى يا اخوات؟ اللي هو المؤمن بقى، اللي هو نسعى ونحفظ القران ليه؟ عشان نطمح ان نوصل لهذه النفسيه. زي مين؟ عارفين كده سعد بن معاذ لما كان في المدينه المنوره وجاء مصعب بن عمير يعرض عليهم الاسلام، فجاء سعد بن معاذ وقال له انت عمال بقى تتكلم وعمال تقول اسلام ودين وايمان وكده وتقلب الناس علينا. فمصعب بن عمير قال له ايه يعني، هلا جلست فسمعت؟ فان راق لك يعني لو عجبك خلاص، وان لم يعجبك او لم يرق لك فخلاص امشي يعني، وانا امشي ومش هتكلم تاني. فمات. قال له خلاص اتفقنا. قعد سعد بن معاذ وسامع من مصعب بن عمير القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف مصعب بن عمير بيوصفه بيقول لك ايه وهو قايم. فوجدنا ورأينا الإسلام في وجه سعد بن معاذ قبل أن يقوم من مقامه. شاف الإسلام في وشه خلاص. ليه؟ لأن ده قاعد يسمع يتعلم. يعني بتجيلك أخت بتسألك سؤال بتختبرك بيه، وفي واحدة تيجي تسألك تحس فعلا إن هي عايزة تفهم. دي فعلا أول ما بتديها المعلومة يا بتبقى مزقططة ومبسوطة جدا، يا فعلا سبحان الله أنا كان نفسي أفهم كده، أنا كنت فاهمة الحتة دي، جزاك الله خيرا. تحس فعلا هي كانت مشتاقة وأنت روتي لها اشتياقها. هي دي أخواتي النفسية دي. دول بقى بيتعاملوا مع القرآن إزاي؟ لا دول معاملتهم حاجة تانية خالص. دول معاملتهم معاملة اللي هو يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يعني إيه بقى أحسنه؟ يعني مش بس الحسن، يعني مش بس إيه الواجب، يعني مش بس إيه اللي المفروض تعمليه، لا الصلاة غير الفروض، خشيني على النوافل، النوافل في سنن الرواتب، لا لا الأعلى الأعلى. طب غير السنن الرواتب في قيام ليل، هاتيلي 8 ركعات، هاتيلي 3 شقف، هاتيلي 3 وتر، هاتيلي صلاة الضحى، هاتيلي صلاة كذا. هو مش سايب، هو مش سايب. الإنفاق في زكاة، ده الفرق. طب في إيه تاني؟ في صدقات. طب في إيه تاني أعلى؟ هو كل حاجة ياخد منها الإيه؟ الأعلى. طب جزاء سيئة سيئة مثلها، طب ده الفرض أو ده القاعدة. طب في أعلى؟ ومن فمن عفا وأصلح فأجره على الله. طب في أعلى؟ ها؟ ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. طب في أعلى؟ ويفضل يوصل للأعلى للأعلى. ده بيسمع القرآن عشان يستجيب خد، بيسمع القرآن عشان يعمل بما فيه، ما يرضيهوش العادي، هو عايز أحسنه أحسنه. هو بيسمع القرآن عشان يعفو، عشان أول ما سورة وآية تقول له ها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، عفوت يا رب. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ عايز يا رب، نفسي يا رب، بحب يا رب أنك تغفر لي، هغفر، هعفو عن الأساء إلي. النفسية دي، هل فينا حد أخوات بيقرأ القرآن بهذا المنطق؟ إن أنا بحفظ القرآن عشان أوصل للعمل ده أحسن؟ أسأل الله أن يرزقنا. طيب بعد كده فضل الايه؟ حلهم انهم يذكروا وانهم يحضروا مجالس العلم. مجالس العلم يا اخواتي قلت احنا هنقول في الاخر ازاي اعمل كده، ازاي اوصل لكده. حلهم ان احنا نحضر مجالس العلم يا اخواتي. حضور مجالس العلم مش لازم في المسجد حاليا، ما شاء الله اللهم بارك، النت مليان دلوقتي، ممكن تحضري مجلس العلم. يعني اخواتي اللي بيقولوا لي كنا بنسمع المحاضرات بتاعه رمضان على النت، وانت بتسمعي ده مجلس علم، يحسب لك عند الله سبحانه وتعالى ان هو مجلس علم، بس هذا من تسخير الله سبحانه وتعالى لك، ان سخر لك هذا وساق اليك هذا الخير، انك تسمعي وانت في المطبخ، تسمعي وانت على السرير، تسمعي وانت تشرب كوبايه القهوه، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليك. لكن هو مجلس علم؟ اه طبعا مجلس علم، احتسبيه عند الله سبحانه وتعالى ان هو مجلس علم. تمام كده يا اخوات؟ لذلك ابو طلحه الانصاري بالنسبه لنفسيه المؤمن لما سمع قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فكان عنده حاجه كده بستان اسمه ايه؟ ها بوي رحاء. دي كانت بالنسبه له ده كان بستان بيطل على الايه؟ ها على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حاليا برج بيطل على الحرم النبوي. ده بكام ده؟ ده بمليارات، بمليارات. عارفين يعني ايه مليارات؟ بمليارات. فلما سمع هذه الايه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان بوي رحاء احب مالي الي واني قد جعلتها صدقه لله. كل اللي فيه كل اللي يجي منه ده عادي يا اخواتي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ايه الشيء اللي انت بتحبيه؟ العبايه الفلانيه هنفقها ولا الشيطان يعدوكم الفقر؟ الحاجه الفلانيه. في واحدة كانت بتقول لي والله والله والله كانت عندي مشكلة كبيرة جدا، فطلعت حاجة لما سمعت الآية دي حسيت كده ان هي جايالي كده، فطلعت خاتم، خاتم ذهب طلعته وقلت يا رب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وانا بحب يا رب، انا حباه جدا وانفقته في سبيلك. تقسم لي بالله ان ما فاتش يومين ومشكلة اتحلت. اصل ربنا سبحانه وتعالى قال لما انزل هذه الايات ما انزلهاش كده يعني نقعد نقراها ونتعبد فيها لا لا لا، ده الله سبحانه وتعالى يريد أن يرى فعلك، يريد أن يرى أثر النعمة اللي هو القرآن على عبده. فين أثر القرآن عليك؟ هذا هو العمل. لذلك أهل النار لما هيجوا بقى يوم القيامة هيقولوا إيه؟ هيقولوا إيه؟ لو كنا، وقالوا لو كنا إيه؟ نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نسمع، طب ما أنتوا كنتوا بتسمعوا، أنتوا كنتوا بتسمعوا، كنا بنسمع بس ما إيه؟ ما استجبناش، ما قدمناش إيد الاستجابة. كنت بحفظ القرآن بس زي ما أنا في أخلاقي وزي ما أنا في سلوكي وصوتي عالي جدا وبمسك حماتي أرقعها كل كلمة وكلمة وبمسك أخت جوزي بنتيها كل كلمة وكلمة على قلبها، القرآن ما قاليش إن أنا بقى ضعيفة. بس القرآن قال لك والله يحب المحسنين. بس القرآن قال لك واخفض صوتك. القرآن قال لك كده. واقصد في مشيك. القرآن قال لك كده. القرآن قال لك كده.